على من لا نبي بعده. من عمدة الأحكام الحديث الحادي والسبعون، الحديث الحادي والسبعون، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة، بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فهذا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، ما شدوش جبذه جبذا عنيفا، لا، لم يجبذه جبذا عنيفا، وإنما أخذه برفق وأخذه من رأسه ليجعله عن يمينه، وهذا هو الموضع الذي يقفه المأموم بالنسبة للإمام، إلا أن تكون امرأة فإنها تتنحى قليلا من جهة الوراء. الحديث 72، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ أما للاستفتاح، والاستفتاح هنا استفتاح إنكاري، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على من كان هذا حاله. ما هو الوضع الذي ينكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينكر حال الذي يرفع رأسه قبل الإمام. شوف الكلام ده كتير جدا، تلاقي راجل يعني لسه الإمام راكع وتاني ايه بيأمل فرسه كده، يسبق الإمام، يرفع رأسه قبل الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ لأنه لا يجوز أن يخالف المأموم إمامه، لا يجوز أن يخالف المأموم إمامه. إحنا عندنا في الإسلام هناك تعظيم لحق الإمام أيا كان هذا الإمام، سواء كان إمام البلد أو كان إمام الصلاة أو كان إمام البيت، فالإمام هو السلطان، فإمام البلد سلطانها، يطاع، يطاع ولا يخرج عليه، إلا إذا أتى بكفر بواح فيه عندنا من الله برهان. وكذلك بالنسبة لإمام البيت، السلطان لا ينبغي أن يخالف، فإذا دخلت بيتا لا تجلس إلا أن يؤذن لك، ولا تجلس إلا حيث أن يؤمر لك بالجلوس، اقعد هنا ما تقعدش هنا، ولا يجوز لك أن تؤم صاحب البيت اللي هو إمام البيت وسلطانه إلا بإذنه، أو تجلس على تكرمته اللي هو الكرسي بتاعه إلا بإذنه. وكذلك إمام الصلاة، إمام الصلاة لا يخالف ولا يسابق ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسيأتي. وذهب كثير من أهل العلم أن الذي يسبق الإمام في حركاته فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه للدلالة أنه لا يجوز أن يسابق أحد إمامه، لأن هذا اختلاف، والاختلاف شقاق، والشقاق ينفر القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساون صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم وبين قلوبكم، وقال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلابد من الاتفاق وعدم الاختلاف، لابد من الاتفاق وعدم الاختلاف، فالائتلاف خير وبركة، فالاختلاف شر وفرقة وعذاب وغضب، والاجتماع بركة وخير من الله عز وجل. وهناك من فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه أي لا يجوز الاختلاف بين نية المأموم ونية الإمام، فلا يجوز مثلا للمفترض أن يصلي خلف المتنفل أو العكس، وهذه المسألة فيها نزاع، والصواب الجواز، لقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي العشاء الآخرة اللي هي صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، ثم ينطلق إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء. إذن هم هيصلوا الفرض وهو هيصلي إيه؟ سنة، فاختلفت النوايا فكان ذلك جائزا ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 74 عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حديث عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، شاكٍ أي يشتكي المرض، شاكٍ أي يشتكي المرض، فصلى جالسا، جالسا حال، ولذلك هي منصوبة، فصلى جالسا. وصلى وراءه قوم قياما، انظر لم يقل فصلى وراءه الناس، ولكن صلى وراءه قوم، يعني بعض الصحابة، لعلهم، لعل البيت كان بابه مفتوحا، لأن حجرة عائشة يعني مفتوح على البيت، فلعلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فصلوا وراءه وهم قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا. يعني ده حديث آخر غير حديث أبي هريرة، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طبعا أجمعون دي من ألفاظ العموم، ولكن هي هنا تأكيد لضمير الرفع الموجود اللي هو ضمير الفاعل في قوله فصلوا. الحديث 75 وبه الختام، عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. دي مسألة مهمة جدا، فأنت تقول سمع لسه ما بتكملش تتلاقي الفتوات جاري، اصبر اصبر. وأعجب من ذلك لو الإمام بقى مفصله سايبة ولا رجله بتوجعه وسمع الله الحمد، تجد الجامع كله سجد وصاحبنا لسه ايه محطش جبهته على الأرض، يعني عجيب يعني. فانظر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، أي وهو صادق، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع الله لمن حمده، طبعا بيترتب عليها يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا إلى آخره، وبعدين يبدأ في السجود. لما يبدأ في السجود إيه اللي يحصل؟ لم يحني أحد منا ظهره، ما فيش حد ينزل حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. لماذا لم يقل حتى ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وإنما قال حتى يقع؟ لأن الوقوع فيه معنى النزول بسرعة، في معنى النزول بسرعة، فالحاجة اللي بتقع بتنزل بسرعة. وعبر عن ذلك في حديث آخر حتى يهوي ساجدا، فالهوي بمعنى إيه؟ النزول بسرعة أيضا. ويعبر آخر حتى يخر ساجدا، يبقى خر وهوى وسقط أو وقع، دي كلها فيها معنى الإيه؟ النزول بسرعة. فإذا تهيأ لك النزول بسرعة انزل بسرعة. ويبقى ليس المقصود بوقع هنا إنه إيه؟ يوم وقع يوقع نفسه هلهل كده، وإنما المقصود بذلك أن ينزل بسرعة صلى الله عليه وسلم. بأي أو على أي شان ينزل، على ركبتي أم على يدي؟ نزاع مشهور بين أهل العلم، نزاع مشهور. والأولى أن ينزل على يدي، الأولى أن ينزل على يدي. إذا قال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يمن علينا بالخير، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله. وأيضا نعتذر عن الرسالة التبوكية في هذا اليوم إن شاء الله.